تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي سؤال الله يرضى عليك. هل يجزئ تفطيه 10 صائمين عن كفارة اليمين؟ كيف يعني؟ سم؟ إفطار الصائمين؟ إيه نعم، عندنا بالقرب من بيتي مسجد يفطر فيه الصائمين، هل أدفع عن 10 صائمين ويكفر عن اليمين؟ لا لا، هذا ما ينفع. ليش؟ لا يجوز. إيه؟ لأنه قد يفطر 10. نعم. وقد يفطر أقل. لا، أنا فيه وجبات، أعطيهم 10 وجبات من المطعم بقرب المسجد عن 10 مساكين، عن 10 صائمين، ما أدري هل هم مساكين أو لا. لا هذا ما يصح. ما يجوز. إيه. شكرا، الله يسلمك.